قل قد جاء قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وبالكتاب فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا